سورة الأعراف الصفحة 62 بعد 100. الوقفة 4. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، أي كأنهم لما أصابتهم النقمة لم يقيموا بديارهم التي أرادوا إجلاء الرسول وصحبه منها. تفسير ابن كثير. السؤال: في ضوء هذه الآية تحدث عن قاعدة الجزاء من جنس العمل.